أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في خروج مشيد. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله نعم. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. يا سيدنا تعريف صلى الله عليه وسلم. قل كل من عند الله. لا لا تعليق يا سيدي. الله أكبر. فما سيدنا الله يفتح عليك يا مولانا. الله الله الله الله. ما أصابك من حسنة وما أصابك من سيئة فمن نفسك. صلى الله عليه وسلم. وأرسلناك للناس وكفى بالله شهيدا. أينما Oh! عليك سيدنا الله اكبر الله يشرح صدرك عليك عليك عم الحجراج عليك يا سيدي نعم يا سيدنا نعم وإن تصبهم حسنة يقولوا عليك يا سيدنا الشيخ راضي جزاك الله يا سيدي الله اكبر الله اكبر الله الله اشرح صدرك يا سيدي نعم وان تصبهم سيئه قل كل من عند الله الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد اطاع الله. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. والله منكم من بيتون. سيدنا الشيخ من سيدنا عليك يا رب عليك سيد الله الله. لا إله إلا الله. ويشرح صدره نعم من قرأ سيدنا تعليك يا رب. وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن عليك يا سيدي. الله الله الله الله عليك يا مولانا. وإذا جاء Ooh. فبأس وأشد تنكيلا. يا سيدنا الشيخ أي والله سلم يا رب سلم يا رب. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. ونعم من قرأ سيدنا تعليم. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. وكان الله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ان شاء الله يا سيدنا. تعليك يا رب تعليك يا سيدنا ان شاء الله يا سيدنا. جزاك الله الله الله الله الله. نعم لا عين في لا لا ريب فيه. الله سيدنا الشيخ الله الله الله الله الله لا Oh. توفى كان موتنا عليك يا سيدي.